الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: لا تربط الحوادث الأرضية بحادثات في السماء العلوية. نعم، القاعدة تقول لا تربط حوادث الأرض بحوادث السماء إلا بدليل. لا تربط حوادث الأرض، كم رقم البيت؟ ثلاثة. لا تربط حوادث الأرض بحوادث السماء إلا بدليل، يعني بمعنى أنه إذا حصل شيء في الأرض فإياك أيها المسلم أن تربط ما حصل في الأرض بشيء حصل في السماء إلا وعلى ذلك دليل شرعي، لأن الأصل أن الرابط بينهما هو من؟ الله. فلا يجوز لك أن تنسب هذا الرابط لله إلا وعلى هذه النسبة دليل من الشرع، والدليل على ذلك وقد أخذنا على أننا نأخذ الأدلة على الضابط أو على القاعدة في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما قال: انكسفت الشمس، وهو حادث سماوي ولا لا؟ انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، وهو الحادث الأرضي. انظر ماذا قال الناس، فقال الناس، أجيبوني يا إخوان، انكسفت الشمس لموت، إذا ربطوا بين حادث السماء وحادث الأرض، هل أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان، أو قال: لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف، أو في رواية حتى ينكشف ما بكم. انتهينا. إذن أخذ العلماء أنه لا يجوز هذا الربط إلا بدليل. في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء مطر من الليل، وهو الحادث السماوي العلوي، فهو الحادث الأرضي، المطر حادث أرضي. فلما سلم أقبل علينا بوجهه فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء، أي منزله من منازل النجوم، بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فلم يرضى الله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم بنسبة شيء حدث في الأرض لشيء حدث في السماء إلا بدليل. وهذه النسبة، أي نسبة شيء حصل في الأرض إلى شيء حصل في السماء، لا تخلو من ثلاثة أحوال: إما نسبة إيجاد وإحداث، بمعنى أن النوع أو الكوكب هو الذي خلق هذا الحادث الأرضي، وهو الذي أوجد هذا الحادث الأرضي، وهو الذي قدر هذا الحادث الأرضي، فهذه نسبة توصل صاحبها إلى إيش؟ إلى الشرك الأكبر. طيب، القسم الثاني نسبة سبب، بمعنى أنها من أسباب وجود هذا الحادث الأرضي النجم الفلاني، لكن النجم لم يخلق ولم يقدر وإنما هو سبب، فهذه النسبة نسبة شرك أصغر، وإن اعتقد مجرد التوقيت، بمعنى أنه إذا خرج نجم الوسمي أو نجم سهيل مثلا حل البراد فهذه ينسبها، لكن نسبة التوقيت، نسبة التوقيت جائزة، نسبة التوقيت لا بأس بها. يقول المزارعون: إذا طلعت الثريا ارتفعت كل وعاها عن الزرع، يعني لا بأس، لأن هذا من الاهتداء بالنجوم كما قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالله عز وجل خلق هذه النجوم لزينة للسماء وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، والثالث ما هو؟ رجوما للشياطين، فلا يجوز لك أن تتأول فيها غير ذلك. يقول الناظم في نونيته: إياك والتنجيم فهو مناقض للدين، فاحذر يا أخ الإيمان، إن النجوم لها ثلاث مصالح ذكرت لها في محكم القرآن: للرجم والتزيين، أعني للسماء، وللاهتداء، وليس ثمة ثاني، من قال شيئا غير ذلك فهو في درن الضلال وباء بالخسران. فمن نسب حوادث الأرض إلى شيء في السماء نسبة إيجاد فشرك أكبر، نسبة سبب شرك أصغر، نسبة توقيت جائزة لا بأس بها، والله أعلم. نعم.